والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. والذين يدعون أي الأصنام الذين يدعوهم المشركون فحذف الراجع أو المشوي أو المشركون الذين يدعون الأصنام فحذف المفعول لدلالة من دونه عليه لا يستجيبون لهم بشيء من الطلبات إلا كباسط كفيه إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه يطلب منه أن يبلغه وما هو ببالغه لأنه جمال لا يشعر بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك آلهتهم وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لها بمن أراد أن يغترف الماء ليشربه فيبسط كفيه ليشربه وقرئ تدعون بالتاء وباسط بالتنوين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا في ضياع وخسار وباطل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يحتمل أن يكون السجود على حقيقته فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعا حالتي الشدة والرخاء والكفر كرها حال الشدة والضرورة وظلالهم بالعرض وأن يراد بهم انقيادهم بأحداث ما أراده منهم شاءوا أو كرهوا أو انقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقديص وانتصاب طوعا وكرها بالحال أو العلة وقوله بالغدو والآصال ظرف ليسجد والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقليص أظهر فيهما والغدو جمع غدات كقنا جمع قناة أو نعم والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب وقيل الغدو مصدر ويؤيده أنه قرئ به والإيصال وهو الدخول في الأصيل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماوات والأرض أي خالقهما ومتولي أمرهما قل الله أجب عنهم بذلك إذ لا جواب لهم سواه ولأنه البين الذي لا يمكن المراء فيه أو لقنهم الجواب به قل أفاتخذتم من دونه ثم ألزمهم بذلك لأن اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لا يقدرون على أن يجلبوا إليها نفعا أو يدفعوا عنها ضرا فكيف يستطيعون إيقاع الخير ودفع الضر عنهم وهو دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم قل هل يستوي الأعمى والبصير المشرك والجاهل بحقيقة العبادة والموجب لها والموحد العالم بذلك وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على أحوالكم أم هل تستوي الظلمات والنور الشرك والتوحيد وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء بل أجعلوا والهمزة للإنكار وقوله خلقوا كخلقه إذن أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. خلقوا كخلقه صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار، فتشابه الخلق عليهم، تشابه خلق الله وخلقهم، والمعنى أنهم اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق، فيقول هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها، ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه الخالق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء أي لا خالق غيره، فيشاركه في العبادة، جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها، ثم نفاه عما سواه ليدل على قوله وهو الواحد القهار المتوحد بالألوهية الغالب على كل شيء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنزل من السماء ماء أي من السحاب أو من جانب السماء أو من السماء نفسها، فإن المبادي منه. فسالت أودية أنهار جمع واد، وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة، فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه، وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع بقدرها أي بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار، أو بمقدارها في الصغر والكبر. فاحتمل السيل زبدا رفعه الزبد، نعم، وضر الغليان راديا عاليا. ومما توقدون أو يوقدون عليه في النار، قراءات بالتاء والياء، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها إظهارا لكبريائه، ابتغاء حلية أي طلب حلي أو متاع كالأواني وآلات الحرب والحرث المقصور من ذلك بيان منافعها. زبد مثله أي ومما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء وهو خبثه، ومن للابتداء أو للتبعيض. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي مثل الحق والباطل، فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة، فينتفع بها أنواع المنافع، ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنا والآبار، وبالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة، ويدوم ذلك مدة متطاولة، والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهما. وبين ذلك بقوله فأما الزبد فيذهب جفاء، يجفأ به أي يرمي به السيل أو الفلز المذاب وانتصابه على الحال. وقرئ جفالا والمعنى واحد. وأما ما ينفع الناس كالماء وخلاصة الفلز فيبقى وأما ما ينفع الناس كالماء وخلاصة الفلز فيمكث في الأرض ينتفع به أهلها، كذلك يضرب الله الأمثال لإيضاح المشتبهات للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا للمؤمنين الذين استجابوا لربهم الحسنى الاستجابة الحسنى، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفر، واللام متعلقة بيضرب على أنه جعل ضرب المثل لشأن الفريقين ضرب المثل لهما، وقيل للذين استجابوا خبر الحسنى أو خبر الحسنى وهي المثوبة والجنة، والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبر لو خبره لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثل ولو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين. أولئك لهم سوء الحساب، وهو المناقشة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء، ومأواهم مرجعهم جهنم وبئس المهاد المستقر، والمخصوص بالذنب محذوف. ثم قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال تعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عندما يتوجه الناس جميعا إلى الله عز وجل فيعلمون أن الدعوة الحق التي يريدون أن تستجاب إنما تتوجه إلى الله، ولا يتوجه بالدعاء إلى أحد من المخلوقات، فإنما ندعو من يجيبنا، من يفرج هممنا، من يكشف كروبنا، من يشفي مرضانا، من يرحم موتانا، من ينصر الحق ويخذل الباطل، هو الله له دعوة الحق. أما الآخرون الذين يدعون من دون الله عز وجل فإنهم لا يستجيبون لشيء من الطلبات، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء إلى أنفسهم فضلا عن أن يأتوا بشيء إلى غيرهم. إذن الحق هنا دائما هو الذي يناقض الباطل، فالله إله بحق والأصنام آلهة بالباطل، لذلك نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم سيدنا عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، ونحن لا نسأل إلا الله تبارك وتعالى، ولا نرجو الخير إلا من الله، ولا يكون الخير إلا من الله. فهكذا ينبغي علينا أن نستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسير على هذا المنهج، فإننا نسأل الله ونعلم أن من يسأل غير الله إنما يقع في ضلال ويقع في فساد في الرأي ويقع في خبل في العقل ولن يجد شيئا. هؤلاء الذين يقفون سنين أمام الأصنام يسألونها أشياء نجد أنها مرة واحدة نطلب منهم أن يستجاب دعاؤهم، لقد شبههم الله عز وجل قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أرأيت إلى إنسان يريد أن يشرب الماء ففتح يديه هكذا ونشرهما في الماء ثم أراد أن يخرج بالماء من أجل أن يرتوي بنفسه أبدا لن يكون وصول الماء إليه ولن يبلغ الماء وكذلك لن يبلغ الدعاء أبدا لذلك ختم الله الآية بقوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لذلك هؤلاء لا جدوى لدعائهم كما أنه لا جدوى للإنسان الذي يريد أن يغترف وهو يفترش بيديه ويفرق بين أصابعه ربنا عز وجل يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا الدعاء الذي يقفون ويقدمون القرابين فيه إلى أصنامهم في ضياع في خسار في باطل نعم في طريق غير طريق الحق ثم بين سبحانه وتعالى أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل من الإنس والجن والملائكة والجماد كل شيء إنما يسجد لله طوعا أو كرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في حالة الشدة في حالة الرخاء في حالة الإيمان في حالة الكفر في حالة الضرورة إذن الجميع ينقادون لأمر الله إما أن ينقادون طوعا كالمؤمنين وإما كرها كالكافرين وظلالهم بالغدو والآصال ربنا سبحانه وتعالى يبين كما أن هذه الظلال التي تمتد وتتقلص وطوعا وكرها بالمد بالصباح وبالمساء نعم في كل هذين الوقتين أي في كل وقت وفي كل يوم إنما هي هذه إنما كلها تسجد لله تبارك وتعالى وتنحني له وتخضع له وتأتمر بأمره ثم قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يخاطب الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يخاطب كل داعية إلى الإيمان من رب السماوات والأرض الجواب واحد من رب أي من الذي يتولى أمر السماوات والأرض من الذي يجعل الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر وهذا الشأن إنما يكون لله سبحانه وتعالى لا لأحد سواه على الإطلاق إنما علينا إخوتي في الله دائما أن نسلك طريق الحق وأن نبتعد عن طريق الباطل فالمتولي لأمر السماوات والأرض الجواب هو الله إذن المتصرف في السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون لأحد سواه لذلك ربنا قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هؤلاء الأولياء هؤلاء الأصنام الذين تعبدونهم من دون الله أي معبود كان سواء كان من البشر أو من الحجر أو من الحيوانات أو من أي شيء اتخذتموهم من دون الله إن هذا الاتخاذ إنما هو اتخاذ منكر بعيد عن العقل بعيد عن الدين بعيد عن الوسطية بعيد عن التفكير هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فأنت كيف تعبد ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ لا يجلبون إلى أنفسهم النفع، لا يدفعون عنها الضر، فكيف يوقعون الخير لكم ويدفعون الضر عنكم؟ كيف تسألونهم الشفاعة في يوم القيامة؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ إذن ربنا عز وجل شبه في هذه الآية الجاهل الكافر بالأعمى، والمؤمن البصير الذي أبصر الحقيقة ووحد الله عز وجل وعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما ينبغي أن يكون الإنسان مفكرا وأن يكون مطلعا على الأحوال كلها. ثم قال: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ إذن الظلمات جعل من يسير في الشرك يسير في الظلمات، ومن يسير تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في النور. هل يستوي الشرك مع التوحيد؟ أبدا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ السؤال هنا والإنكار عليهم. أنتم عندما تعبدون آلهة من دون الله، هل رأيتموهم خلقوا كخلق الله؟ هل رأيتموهم أوجدوا شيئا كإيجاد الله من العدم؟ هل رأيتموهم فعلوا شيئا من هذه الأمور؟ أبدا. لذلك حتى يتشابه الخلق عليكم، كما قال تعالى: فتشابه الخلق عليهم. ثم قرر الله عز وجل: إذن هؤلاء ما اتخذوا شركاء، ليس لهم خلق، هؤلاء عاجزون عن أن يجعلوا أي شيء. ثم قرر الله عز وجل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أيها المؤمن في كل مكان، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لا خالق سواه، لا يشاركه في العبادة أحد، لا يشاركه في الإيجاد من عدم أحد، لا يحاسب الناس سوى الله، له الجنة وله النار وله الحساب وإليه المرجع سبحانه وتعالى. لذلك قل الله خالق كل شيء وهو الواحد المتوحد بالألوهية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله إله، أما سواه فلا إله، القهار الذي يغلب كل شيء. ثم قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن أنزل من السماء ماء، من السماء كل ما علاك فهو سماء، من الغيم من جانب السماء، من السماء نفسها أول ما خلق الله عز وجل الأرض أنزل عليها الماء من السماء. وأما هذه الدورة التي جعلها الله حتى لا يكون الماء آس فيها فهو الذي يوزع هذا الماء، كما جاء في حديث البخاري: اذهبي أيتها الغمامة إلى أرض فلان. إذن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية، حقيقة يسيل الماء، نقول نحن سال الميزاب، والميزاب لا يسيل وإنما يسيل ماؤه، فإنما أخذ ذلك من الملابسة عن المكان فنقول سال الوادي، والحقيقة سالت الأودية التي فيها كثرة الماء بالمقدار الذي أنزله الله عز وجل. فهذا الماء النافع بمقدار، سواء كان في الصغر أو كان في الكبر، لكن مع هذا تجد أن الأودية وأن الماء يحمل الزبد، الزبد كالقش الذي يوجد على سطح الماء، نعم، ويكون رابيا عاليا، كما أنك عندما تريد أن تغلي الماء ويكون فيه بعض الأوساخ خاصة لو كان من سكر فيه، فإنك تجد على رأسه عند الغليان شيء من الزبد. ولذلك الذين يعملون بالمعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وأمثال ذلك، فعندما يصهرون هذه المعادن فإنها الصافي يبقى منها، وبعد ذلك يزول الزبد الذي يرتفع. إذن الناس لماذا يفعلون ذلك؟ كما بين ربنا ابتغاء حلية، الحلي الذي يتحلى به الناس، أو متاع زبد مثله، يعني كل ذلك مما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن الحقيقة إن الحق هو الباقي والأصل هو الثابت، وأما الزبد فإنه باطل. ولذلك قال ربنا عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء لا قيمة له، نعم ولا أساس له، ويترك ولا ينتفع به، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ربنا عز وجل يجعل هذا الماء يدخل في كل مكان، يدخل في القنا، يدخل في الأودية، يدخل في الآبار، يدخل في الأودية، ثم بعد ذلك يخرج على شكل عيون ينتفع بها الناس في جميع المواسم، كذلك يضرب الله الأمثال. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس كالماء وخلاصة الفلذ فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لماذا؟ لإيضاح المتشابهات. ثم ختم الله عز وجل هذا المقطع بقوله للذين استجابوا لربهم الحسنى. هؤلاء المؤمنون الذين أخلصوا بالدعاء إلى الله عز وجل سيستجيب لهم الله عز وجل الاستجابة الكريمة الحسنى التي ينتفعون بها في الدنيا والآخرة. والذين لم يستجيبوا له من الكفرة الذين تنكبوا الطريق وبعد ذلك ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتون يوم القيامة لو أن ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لكن هم لا يملكون ذلك ولن يكون هنالك فداء لهم على الإطلاق أبدا، لا تنفع الشفاعة، أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب من نوقش الحساب عذب، فيحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. أما في النتيجة كما قال تعالى ومأواهم أي مرجعهم لمن كل من تنكب هذا الطريق وأخذ بطريق الشرك والإلحاد وابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ذلك المستقر لهم لا لغيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن النار وأن يلهمنا أن نكون من أهل الجنان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.